أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما تقدم من الأبحاث أن إن المعاني الحرفية بمعناها الأصولي الشامل للحروف ولهيئات الأفعال ولهيئات الجمل التامة والجمل الناقصة هي سنخ معان تتغاير تغايرا حقيقيا ذاتيا مع المعاني الاسمية. ثم تطرقنا سابقا الى نوع الوضع في الحروف، وقلنا إن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص، خلافا للآخند الخراساني الذي آمن بأن الوضع في الحروف هو وضع عام وموضوع له عام. وحينئذ يطرح هذا التساؤل: ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف القائم في نوعية الموضوع له في الحروف، وهل هو خاص أو عام؟ فما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ الجواب: قد يقال توجد ثمرة، وإثبات هذه الثمرة يتوقف على الإيمان بجملة أمور. الأمر الأول: إن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن الواضع حينما يضع الحرف لمعناه يستحضر معنى كليا فالوضع عام، ولكنه لا يضع اللفظ لذلك المعنى الكلي، بل يضعه لأفراده ومصادقه فالموضوع له خاص، فالوضع عام والموضوع له خاص. الأمر الثاني: الخاص هو بمعنى الجزئي الحقيقي المنطقي، فحينما نقول إن المعنى الحرفي هو موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهو يعني المعنى الحرفي هو شيء جزئي حقيقي بالمعنى المنطقي، فيستحيل صدقه على كثيرين، يعني لا يقبل الصدق على كثيرين ولو بالفرض. الأمر الثالث: إذا كان المعنى الحرفي خاصا وفسرنا الخاص بالجزئي فقد ثبت في محله أن الجزئي غير قابل للتقييد، لا يقبل التقييد. لماذا؟ وذلك لأن التقييد تخصيص للمقيد، يعني إذا قيدنا شيئا هذا شنو معناه؟ معناه خصصناه إلى حصص، فإذا قيدنا الفقير بالعادل، هذا شنو معنى؟ أي قسمناه إلى حصتين، فقير عادل وفقير غير عادل. والتخصيص من شؤون الكل، الكل هو الذي يقبل التخصيص، أما الجزئي كزيد الخارجي فزيد قابل للتخصيص أو ليس قابلا؟ ليس قابلا للتخصيص، هو شيء واحد لا حصص له. إذن إذا كان الشيء جزئيا فهو لا يقبل التقييد. لماذا؟ إذا جاء علل ما يأتي، لماذا الجزئي لا يقبل التقييد؟ الجواب: لأن التقييد تحصيص، والتحصيص من شؤون المفاهيم الكلية التي لها حصص، أما الجزئي فلا حصص له، فلا يقبل التخصيص، إذن هو لا يقبل التقييد. الأمر الرابع: إذا كان المعنى الحرفي خاصا وفسرنا الخاص بالجزئي، وأن الجزئي لا يقبل التقييد، حينئذ نطرح هذا السؤال: هل الجزئي يقبل الإطلاق أو لا يقبل الإطلاق؟ قلنا لا يقبل التقييد، وإذا لا يقبل التقييد ويستحيل تقييده، إذن هل يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في الجزئي أو لا يعقل ذلك؟ الجواب: إما بلحاظ عالم الثبوت، وإما بلحاظ عالم الإثبات والدلالة. أما بلحاظ عالم الثبوت فقد ثبت في محله أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت على رأي السيد الشهيد قدس سره. ما هو نوع التقابل؟ درستوه بالحلقة الثانية. ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا؟ الجواب شنو؟ امتحنكم حلقة ثانية. ما هو، أعيد السؤال، ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا على رأي السيد الشهيد؟ شنو الجواب؟ ناسينا يعني؟ مو صحيح يعني؟ المفروض هاي مطالب أساسية، كن دارس الحلقة الثانية دراسة جيدة وما تنسى المطلب، هاي مطالب ترسخها جيدا في ذهنك. قلنا، فلأرجع لك للحلقة الثانية، قلنا في الحلقة الثانية إن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا فيه ثلاثة أقوال: القول الأول الملك وعدمها، وهو ما ذهب إليه المرجع النائم. القول الثاني هو تقابل الضدين، وهذا ما اختاره السيد الخوئي قدس سره. القول الثالث هو تقابل النقيضين، وهذا ما اختاره السيد الشهيد قدس سره، فقال: إن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، أما التقييد فهو لحاظ القيد، والنسبة والمقابلة بين لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد. شنو هذا التقابل؟ تقابل النقيضين. فإذا كان بينهما تقابل النقيضين، فإذا استحال أحدهما، شنو حكم النقيضين؟ إذا ارتفع أحدهما كان ثبوت الآخر ضروريا، وهنا إذا استحال التقييد الجزئي، إذا استحال فيه التقييد إذن الإطلاق ضروري الثبوت، لأنهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ارتفع أحدهما وهو التقييد وقلنا بأن التقييد مستحيل في الجزئي، حينئذ يكون النقيض الآخر شنو؟ وهو الإطلاق ضروري الثبوت. هذا في مرحلة الثبوت. أما في مرحلة الإثبات فاتفق الأعلام جميعا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، فالتقييد هو الملكة والإطلاق هو عدم الملكة في موضع قابل للملكة، في موضع قابل للملكة، فيكون حاله حال البصر والعمى، فإن البصر هو الملكة والعمى هو عدم البصر في موضع من شأنه أن يبصر، كالإنسان مثلا، فالإنسان إذا فقد البصر يسمى أعمى. لماذا يسمى أعمى؟ لأن العمى فقد للبصر لمن ما من شأنه شنو؟ الأبصار. أما الجدار فلا يسمى أعمى لأنه ليس من شأنه أن يكون مبصرا. إذن الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات ملك وعدمه، فإذا استحال التقييد يعني استحالت الملكة، وإذا استحالت الملكة فيستحيل عدمه، كما في الجدار، الجدار استحال فيه البصر إذن يستحيل فيه العمى، العمى لا يصدق على الجدار. لماذا؟ لأن البصر ليس صادقا عليه، ليس من شأنه البصر. هكذا إذا لاحظنا الإطلاق والتقييد إثباتا في عالم الدلالة، فإن التقييد هو الملكة، فإذا جاءنا مورد غير قابل للتقييد إذن هو من شأنه الملكة أو ليس من شأنه؟ ليس من شأنه، إذن لا يمكن فيه الإطلاق الذي هو عدم الملكة. إذن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت هو شنو؟ تقابل النقيضين، فإذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، أما التقابل بينهما في عالم الإثبات فملك وعدما، فملك وعدمها، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ومحل كلامنا وما نحن فيه هو عالم الإثبات وليس عالم الثبوت، وعليه فإذا كان المعنى الحرفي جزئيا والجزئي يستحيل فيه التقييد، إذن شنو يصير حال الإطلاق؟ يصير ضروري لو مستحيل الإطلاق، لأن كلامنا في عالم الإثبات، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذن المعنى الحرفي يستحيل فيه التقييد ويستحيل فيه الإطلاق في عالم الإثبات، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتخصيص والذي فيه ملك للتقييد، أما ما لا يقبل التقييد من أساسه فيستحيل فيه الأطلاق. هذا واضح لحدنا؟ هذا رجعنا شوية خطوة إلى الوراء، هذا مبحث مع الحلقة الثانية. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو جاءتنا جملة وفيها قيد أو شرط وكان ظاهر الجملة رجوع القيد أو الشرط إلى مفاد هيئة الجملة. ومفاد هيئة الجملة من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية لا تقبل التقييد. إذا نغطر أن لا نلتزم بالظهور وأن القيد راجع إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي وهو لا يقبل التقييد، فنضطر إلى تأويل الجملة ونرجع القيد من مفاد الهيئة إلى مفاد المادة التي هي معنى اسمي، فنؤول الجملة ونؤول الظهور ونرجع القيد من كونه قيدا للمادة نرجعه إلى أنه قيد، عفوا من قيد للهيئة نرجعه إلى قيد للمادة، لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. هسه أقولها وصار اللي ثانية واحد. زين، إن قلت إذا كان ظاهر الجملة رجوع القيد إلى الهيئة فالظهور حجة، فلماذا لا نلتزم بالظهور؟ الجواب حجية الظهور مشروطة ومقيدة بأن لا تقوم قرينة على خلاف الظهور، وهنا توجد لدينا قرينة مخالفة للظهور وهي استحالة التقييد للمعاني الحرفية اللي هي مفاد الهيئة، فنضطر لرفع اليد عن الظهور بل يزول الظهور بسبب هذه القرينة. إذا اتضح هذا قد واحد يقول أين تظهر الثمرة؟ بس لحد الآن احنا ما لزمنا ثمرة في مطلب من المطالب الأصولية. الجواب، إذا اتضح هذا وسلمنا به وسلمنا بالأمور الأربعة تظهر الثمرة في موردين. المورد الأول، ذهب الشيخ الأنصاري إلى استحالة الوجوب المشروط، يعني لدينا بحث من المباحث الأصولية المهمة، هل يوجد لدينا وجوب مشروط أي أن الوجوب معلق على الشرط والقيد أو لا؟ لا يوجد لدينا وجوب مشروط. ذهب الشيخ الأنصاري إلى إنكار فكرة الوجوب المشروط وأرجع جميع القيود التي بظاهر الجملة راجعة إلى الوجوب أرجعها إلى قيود للواجب، فقال لا يوجد لدينا قيد للوجوب وإنما كل القيود هي قيود واجب. والسبب في ذلك هو ما قلناه قبل قليل، فقال مثلا إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه. إن جاءك زيد فأكرمه. فإن مفاد هيئة الجزاء فأكرمه هو شنو؟ هو الوجوب، فعل أمر والأمر ظاهر، فهيئة الجزاء فأكرمه تدل على وجوب الإكرام، وظاهر الجملة الشرطية أن الشرط فيها وهو المجيء إن جاء، هذا القيد بظاهر الجملة راجع إلى مفاد الهيئة فأكرمه وهو الوجوب، فالظاهر البدوي للجملة هو إن وجوب إكرامه مقيد بمجيئه، ولكن وجوب إكرامه هو مفاد هيئة جملة الجزاء، مفاد الهيئة، والهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد، وإذا كان لا يقبل التقييد فلا بد من إرجاع شرط المجيء إلى متعلق الوجوب، أي إلى الواجب وهو الإكرام. لدينا وجوب، هذا الوجوب بما تعلق بالإكرام، فأكرمه يعني وجوب الإكرام، فالوجوب مفاد الهيئة، هيئة فعل الأمر فأكرمه، فإن هيئة الأمر تدل على الوجوب. زين مادته فأكرمه، مادته الإكرام، فالواجب هو الإكرام مفاد المادة، والوجوب مفاد الهيئة. ظاهر الجملة أن شرط المجيء شرط للوجوب، لو شرط للواجب، ظاهر الجملة المجيء شرط المن بظاهر الجملة للهيئة، ومفاد الهيئة الوجوب، فالمجيء شرط للوجوب. ولكن باعتبار أن الهيئة تدل على الوجوب بالمعنى الحرفي، فالمعنى الحرفي لا يقبل التقييد، فنضطر إلى تأويل الظهور وتأويل الجملة وإرجاع القيد إلى متعلق الوجوب اللي هو مفاد المادة وهو الإكرام الواجب، فيصير المجيء شرط واجب وليس شرط وجوب، فيبقى الوجوب فعليا وليس مقيدا بقيد لأنه معنى حرفي، وكل القيود نرجعها إلى الواجب ومفاد المادة. مثال آخر، إذا قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، ما هو ظاهر الجملة؟ أن الزوال شرط لقوله فصلي، مفاد الهيئة، وهيئة صلي تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب بالمعنى الحرفي، فظاهر الجملة أن الزوال شرط للوجوب، ولكن الوجوب مستفاد هنا من هيئة فعل الأمر فصلي، والهيئة تدل على المعنى الحرفي، فالوجوب هنا وجوب بالمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي جزئي لا يقبل التقييد، إذن لا يمكن أن نلتزم بأن الزوال قيد للوجوب لابد أن نهوله ونقول لا، الزوال قيد للواجب. وما هو الواجب؟ الصلاة. فالصلاة التي هي مفاد المادة هي التي شنو؟ مشروطة بالزوال. لا أن وجوب الصلاة كوجوب مقيد بالزوال، لا، وجوب الصلاة فعلي وليس مقيدا بالزوال، وإنما المقيد بالزوال هو نفس الصلاة. فراح يصير الزوال قيد للواجب وليس قيد للوجوب. كالوضوء، الوضوء قيد للمن؟ الوضوء قيد للواجب لو قيد للوجوب؟ قيد للواجب، لأن وجوب الصلاة لا يتوقف على الوضوء، إنما الواجب وهو الصلاة متوقف على الوضوء. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة يقول الشيخ الأنصاري: إذا لا يوجد لدينا وجوب مشروط. لماذا؟ لأن الوجوب مستفاد من الهيئة بنحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي جزئي ولا يقبل التقييد، فنضطر إلى التأويل وإرجاع جميع القيود التي بظاهرها هي قيود للوجوب، نرجعها كلها إلى قيود واجب. فالزوال قيد للواجب، الاستطاعة قيد للواجب، البلوغ قيد للواجب، وهكذا كل قيد يؤخذ فهو قيد للواجب وليس قيدا للوجوب، بل الوجوب دائما مطلق. ولهذا في هذه الساعة مثلا الآن، هل وجوب صلاة الظهر فعلي أو ليس فعليا؟ على رأي المشهور هو جنب ليس فعليا، لأن الوجوب مشروط بمن؟ بالزوال، لا يكون فعليا إلا بعد الزوال. أما على رأي الشيخ الأنصاري فوجوب صلاة الظهر الآن فعلي أو ليس فعلي؟ فعلي. لماذا؟ لأن الزوال ليس شرط لفعلية الوجوب، وإنما الزوال شرط للواجب حال حال الوضوء. يعني الآن إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وأنت ما متوضئ، الوجوب يصير فعلي لو ما يصير فعلي؟ إذا أنت ما متوضئ وأذن المؤذن، الوجوب فعلي. نعم، الامتثال يتوقف عن الوضوء. هكذا هنا الزوال كذلك، وجوب صلاة الظهر فعلي من الآن. زين، الزوال ما هي فائدته؟ هو قيد للواجب، قيد للامتثال، حاله حال الوضوء. هذا واضح أو واضح؟ إذن يوجد لدينا وجوب مشروط أو لا يوجد؟ على رأي شيخ الأنصاري لا يوجد، لأن كل القيود أرجعناها إلى قيود واجب. ومن هنا قد ينبري أحدكم مصلتا سيفه باعتبار دارس الحلقة الثانية بشكل جيد، يقول درسنا في الحلقة الثانية أن قيود الواجب شنو ميزته؟ يجب تحصيلها. أحسنت، قيود الواجب يجب تحصيلها على المكلف. الوضوء قيد واجب فيجب تحصيله، فإذا كانت القيود جميعا راجعة إلى قيود واجب حتى الزوال، ايش راح يصير النتيجة؟ إذن يجب على المكلف تحصيل القيود حتى الاستطاعة والزوال والبلوغ. وهذه الأمور يجب تحصيلها على المكلف أو لا يجب؟ لا يجب علي أن أحصل الزواج، ولا يجب علي أن أحصل القلوب، ولا الانقطاع، ولا غير ذلك. إذن ماذا تقول يا شيخنا الأنصاري؟ أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك، قال: أنا ألتزم بأن جميع القيود هي قيود للواجب، ولكن قيود الواجب على صنفين: صنف يؤخذ ويراد تحصيله كالوضوء، فيجب على المكلف تحصيله، وقسم يؤخذ قيدا للواجب لا بمعنى يراد تحصيله، وإنما بمعنى مفروغ عن تحصيله. يعني يؤخذ الزوال قيدا للواجب لا بمعنى يراد تحصيله، وإنما بمعنى إذا فرغ من تحصيله، إذا حصله لا يطالب المكلف به. فقيود الواجب منها ما يراد تحصيله كالوضوء، ومنها ما يلحظ مفروغ الحصول على فرض حصوله، فلا يطالب المكلف به. فهذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأنصاري. هذه الثمرة الأولى. بقيت ملاحظة أخيرة للثمرة الأولى قبل لا ننتقل للثمرة الثانية. ملاحظة: الشيخ الأنصاري آمن بأن الوجوب مقيد أو ليس مقيدا. الوجوب ليس مقيدا، القيد لمن؟ وهذا يعني أن صلاة الظهر فعلية من الآن، أما الزوال فهو قيد للامتثال وقيد للواجب. هذه الفكرة ماذا نسميها؟ يعني أن يكون الوجوب فعليا من الآن لكن زمان الامتثال متأخر. درسناها بالحلقة الثانية، فكرة الواجب المعلق. وإذا تتذكرون ضاربينها مثال إحنا بالحلقة الثانية، قلنا مثلا الصوم، إذا قلنا بأن الصوم في شهر رمضان يصير فعليا من حين رؤية الهلال، من حين ترى الهلال صار الصوم فعليا، وجوبه فعلي. فأنت متى تصوم؟ من حين رؤية الهلال؟ لا، تصوم بعد طلوع الفجر. فطلوع الفجر راح يصير قيد للوجوب لو قيد للواجب. طلوع الفجر راح يصير قيد للواجب، على رأي الشيخ الأنصاري يصير قيد للواجب. فالوجوب يبدأ من رؤية الهلال، والليل كله أكو وجوب فعلي، لكن زمان الواجب من حين طلوع الفجر، سيتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب على طريقة الواجب المعلق الذي درسناه في الحلقة الثانية. الثمرة الثانية: سيأتي إن شاء الله ومر عليكم في الحلقة الثانية أن المفهوم له ركنان، الركن الثاني منهما شنو الركن الثاني للمفهوم؟ في الحلقة الثانية دارسين استعيد ذاكرته. الركن الثاني للمفهوم شنو؟ أن يكون المعلق طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. فإذا جاءتنا جملة شرطية تقول: إن جاءك زيد فأكرمه، فدلالة هذه الجملة على المفهوم تتوقف على استفادة أن المعلق في جملة الجزاء هو طبيعي وجوب الإكرام، فأكرمه يعني ليس حصة خاصة وليس فردا خاصا، بل طبيعي وجوب الإكرام. وكيف نستفيد ذلك؟ كيف نستفيد أن المراد من قوله فأكرمه هو طبيعي وجوب الإكرام؟ قالوا بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء. فنقول هو قال إن جاءك زيد فأكرمه ولم يقيده بقيد، وإذا لم يذكر القيد إذن هو يريد القيد أو لا يريده؟ إذا لا يريده، فنجري الإطلاق في قوله فأكرمه، وإذا أجرينا الإطلاق ثبت أن مفاد الهيئة هو طبيعي وجوب الإكرام وليس حصة خاصة، فتدل الجملة الشرطية على الانتفاء حين الانتفاء، يعني إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرامه. حينئذ جاء الشيخ الأنصاري قدس سره واعترض، قال إن الإيمان بالمفهوم للجملة الشرطية يتوقف على أن المعلق هو طبيعي الحكم مستفاد من هيئة الجزاء. زين، واستفادة الطبيعي من مفاد هيئة الجزاء أنتم تقولون عن طريق الإطلاق، إجراء الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء. فنسألكم مفاد هيئة الجزاء معنى حرفي أم معنى اسمي؟ مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن النسبة بينهما الملكة وعدم، بل إطلاقه مستحيل في مفاد هيئة الجزاء. وإذا استحال الإطلاق ايش راح يصير؟ إذا استحال الإطلاق ايش راح يصير؟ نعطل يوم الخميس والجمعة، صح؟ إذا استحال الإطلاق يعني لا يمكننا أن نثبت أن المعلق في هيئة الجزاء هو طبيعي الحكم، وإذا لا يمكن إثبات أن المعلق هو الطبيعي إذن يمكن استفادة المفهوم أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومن هنا ذهب الشيخ الأنصاري لأنه هاي مشكلة عندنا في الجملة، في الجملة الشرطية لا يمكن أن نستفيد المفهوم، لأن المفهوم يتوقف على استفادة الطبيعي، واستفادة الطبيعي يتوقف على الإطلاق، والإطلاق هنا مستحيل، فالطبيعي مستحيل، إذن هيئة الجملة الشرطية أو الجملة الشرطية لا مفهوم لها. نعم، من خالفه فليكن. أصلاً يقول بعد الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لكن الثمرة الأولى نلاحظ بها شنو؟ استحالة التقييد. في الثمرة الثانية لاحظنا فيها استحالة الإطلاق. ولهذا أنا في الأمر الرابع أكدت على هاي النقطة اللي سيدي شهيد ما شار لها الآن، وهي أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن كلامنا في عالم إثبات وليس في عالم الثبوت. خلينا نقرأ هذا النقطة. دليل بعد خلينا نقرا هذا ثم الثمر. قد يقال في شيء من البداية خصم فعلك، قد يقال يعني يوم من بها ولا يوم، لا هذا كلام غير مقبول. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث في المعاني الحرفية أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما هو رأينا خلافا للآخوند الخراساني، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص، والخاص شنو معناه؟ وجزئي، ففسر الخاص بمن؟ بالجزء، وهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. وعليه، وإذا كان جزئيا وعليه، شوف هاي الأمور الأربعة السيد الشهيد رتب أمور ثلاثة، أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، هذا أمر، هذا الأمر الأول. فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وعليه، إذا كان جزئيا فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة. لماذا؟ شنو العلة؟ لأن التقييد تخصيص والجزئي غير قابل للتخصيص. زين، النقطة الرابعة، ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأن التقابل بين التقييد والإطلاق هو الملكة وعدمها، أي ثبوتا لو إثباتا، إثباتا، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتخصيص، أما الجزئي فهو لا يصدق إلا على نفسه وليس له حصص حتى يكون قابلا للتخصيص، إذن هو غير قابل للتقييد، وإذا كان غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق. ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله. لماذا؟ لأن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد، فنؤوله ونرجع القيد إلى مفاد المادة. كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط إن جاء زيد قيدا لمدلول هيئة الجزاء اللي هو فأكرمه، وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي فلا يمكن تقييده. إذا نرفع اليد عن هذا الظهور ونرجع القيد إلى المادة، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. إن قلت كل ظهور الحجة نقول هذا مقيد بمن؟ بما إذا لم تقم قرينة على الخلاف، وهنا توجد قرينة وهي استحالة التقييد في المعاني الحرفية. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء هو مدلول هيئة الأمر في الجزاء فأكرمه. زين، ما هو مدلول هيئة الجزاء؟ وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، لأنه مفاد للهيئة ومفاد الهيئة معنى حرفي، فيكون الوجوب مشروطا بالمجيء. يا وجوب، فيكون الوجوب بالمعنى الحرفي مشروطا. هذا كلام من طبعا كلام الشيخ الأنصاري، يقول إذا التزمنا بالظاهر راح يصير الشرط علما، شرط الوجوب، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية، والوجوب هنا معنى حرفي، فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب اللي هو مفاد المادة، اللي هو شنو؟ الإكرام. الإكرام والإكرام معنى اسمي لو حرفي، اسمي وهو قابل للتقييد، لا إلى الوجوب نفسه المستفاد من المعنى الحرفي. فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه وهو الإكرام مقيدا بزمان المجيء. بأي طريقة؟ يقول على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة، ويراد منه أن يكون زمان الوجوب فعليا لكن زمان الواجب متوقف على قيد سيأتي في المستقبل. أنت بعد كمل الثمرة الثانية، وبنفس الطريقة نكمل الثمرة الثانية، أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم عن طريق إجراء الأطلاق في مفاد هيئة الجزاء، والأطلاق مستحيل فلا يمكن استفادة المفهوم كما شرحناه تفصيلا. زين، ما هو رأي السيد الشهيد بهذه الثمرة؟ أو بعبارة أوسع، كيف نجيب عن الثمرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وغيره؟ أجابوا عن هذه الثمرة وردوها بعدة أجوبة. الجواب الأول، جواب الآخوند الخراساني قدس سره، حيث أنكر الأمر الأول، لأن هذه الثمرة تعتمد على أربعة أمور. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أن الوضع في الحروف وضع عام وموضوع له خاص. الآخوند الخراساني قال أنا أنكر ذلك، أنكر المقدمة الأولى، الأمر الأول، وأؤمن بأن الوضع هو وضع عام وموضوع له عام، فتنهدم الثمرة من أساسها، لأن الموضوع له إذا كان عام فهو كلي لو جزئي، فهو كلي والكلي قابل للتقييد وقابل للأطلاق، فتنهدم الثمرة. أجاب المحقق الأصفهاني، هذا الجواب الثاني، الجواب الثاني جواب المحقق الأصفهاني، حيث أنكر الأمر الثاني. شنو الأمر الثاني؟ إن المعنى الحرفي خاص والخاص بمعنى الجزء. أجاب الأصفهاني كلا، الخاص ليس بمعنى الجزئي، وإنما الخاص هو بمعنى المتقوم بطرفيه، فالمعنى الحرفي خاص أي متقوم بطرفيه، فإذا ألغينا طرفيه سيلغى المعنى الحرفي. ولهذا آمن أنه عندنا ثلاث أمور، لدينا طرفان في المعنى الحرفي، لدينا الطرفان ولدينا الشرط، فالأركان ثلاثة. هذا جواب الأصفهاني. أجاب المحقق العراقي الجواب الثالث، المحقق العراقي قال ننكر المقدمة أو الأمر الثالث، اللي هو شنو الأمر الثالث؟ إذا كان جزئياً استحال فيه التقييد. يقول لا، يمكن أن يكون الشيء جزئياً ولكن التقييد فيه ليس مستحيلاً بل ممكن، وهذا التقييد بلحاظ الأحوال. زيد جزئي، وزيد جزئي له حالات، حال قائم، حال قاعد، حال نائم، حال مريض، حال مسافر، فيمكن أن أقيده ببعض الحالات دون بعض الحالات الأخرى. فالإطلاق الأحوالي والتقييد الأحوالي ممكن حتى في الجزئي. فالتقييد الأحوالي ممكن في الجزئي في قبال الإطلاق الأحوالي. نعم، المستحيل هو التقييد الأفرادي، فإن الجزئي ليس له أفراد بل له أحوال، وهذا درسناه في الحلقة الثانية. هاي ثلاث أجوبة: الجواب الصحيح وما ذهب إليه السيد الشهيد، وشرحته لكم تفصيلا في الأبحاث السابقة، حيث قلنا إن المراد من الخاص في المعاني الحرفية ليس هو الجزئي المنطقي، وإنما المراد من الخاص ما هو؟ أن المعنى الحرفي خاص ومتقول بطرفيه، بحيث إذا انتفى الطرفان انتفى المعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي خاص لكنه ليس جزئيا، ولا يحتاج إلى ركن ثالث كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، بل بمجرد أن نقول خاص يعني متقوم بالطرفين فيكون تابعا للطرفين. إن كان الطرفان كليين كان المعنى الحرفي كليا، وإن كان الطرفان جزئيين كان المعنى الحرفي جزئيا. قال: ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق كما ادعي ذلك، بل المعنى الحرفي قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية طرفيه، فيما إذا كان الطرفان أمرين كليين، كقولنا النار في الموقد. النار كلي لو جزئي؟ كلي. الموقد كلي، فهو قابل للإطلاق والتقييد. زين، ليش نسميه جزئي؟ وإنما هو خاص وجزئي بمعنى آخر، بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. لكن هذا لا يعني عدم القابلية للصدق على كثيرين، بل هي قابلة تبعا لطرفيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.